الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني في القصيدة المنسوبة إليه والموسومة بالقصيدة اللامية: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل شرح الأبيات أود التنبيه على أن سنستقبل الأسئلة في على هذه القصيدة وعلى غيرها من الأسئلة التي تعرض كثيرا ويبقى أحيانا بعضها لم يجب عليه، فمن كان لديه سؤال فليكتب سؤاله ويسلم للقارئ، لأن سنترك مجالا أوسع اليوم للأسئلة إن شاء الله. يقول الناظم: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. قوله ولكل حي عاقل، هذا دليل على أن السؤال وأن الحساب يكون لمن تحقق فيه شرط التكليف وهو العقل والبلوغ. قال: ولكل حي عاقل، يعني من ولد واستقرت حياته وبلغ سن التمييز وسن البلوغ وهو عاقل ليس بمجنون فهو المكلف، ولهذا مناط التكليف البلوغ والعقل، فلا تكليف على صبي ولا على مجنون. قد ذكر الإمام ابن قدامة كذلك ابن المنذر الإجماع على أنه لا ردة لصبي ولمجنون، لأن هذان لا يكلفان، لأن التكليف والمحاسبة تكون لمن بلغ سن البلوغ وسن التكليف، وكذلك كان عاقلا ليس بمجنون، والمجنون مع المعتوه ومن لم تبلغه الحجة والدعوة هم ممن يدري على الله بحجة يوم القيامة، كما جاء في الحديث المسند وفي غيره. ولكل حي عاقل في قبره، يعني هذا السؤال وهذه المقارنة للعمل تكون في القبر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس في الصحيحين قال: إذا مات الميت تبعه ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه أهله وماله وعمله، ويرجع أهله وماله ويبقى عمله. فهذا الذي يتبع الميت عند تشييعه يتبعه أهله وهم الذين يقومون بتشييعه، وماله قال العلماء عبيده ومماليكه ودوابه، وكذلك يقال الآن السيارة هي من المال الذي قد يحمل عليها، فيرجع الأهل ويرجع المال ويبقى الثالث وهو العمل. هذا العمل هو الملازم لصاحبه، ومن هنا يتبين أن أولى ما ينبغي أن يعتنى به العمل، لأنه هو الرفيق المصاحب في القبر. أما الأهل والمال سيرجعون، والذي يبقى مع الإنسان في قبره عمله. قد جاء في الأحاديث أن هذا العمل يحاج عنه، فإذا سئل أتى عمله وحاج عنه، بل جاء في الحديث أن الملكين وهما منكر ونكير يأتيان في صورة بحسب العمل، فإن كان العمل صالحا أتياه في صورة حسنة، وإن كان العمل سيئا أتياه في صورة سيئة. وقد جاء أيضا أنه إذا أحاط به العذاب وأتاه من قبل رأسه جاءه العمل وحاج عنه، وإذا جاءه من قبل قدميه أتاه العمل وحاج عنه، قالت أنا مشيت في سبيل الله، قال الرأس قد وعى القرآن أو وعى العلم أو كان على تقوى، فالعمل يحاج عن صاحبه، ولهذا يبقى في قبره كما قال الناظم. قال ولكل حي عاقل في قبره عملا يقارنه، عمل يقارنه في قبره، وهذا العمل الذي قدمه في حياته، وكذلك مما ينتفع به ما تسبب فيه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم نافع ينتفع به. فهذه الأشياء تسبب فيها الولد الصالح، رباه وعلمه وأرشده، والصدقة الجارية وما تسبب فيه وما قدمه في حياته من حفر الآبار وبناء المساجد وطباعة الكتب وإنشاء المرافق للمسلمين، كل هذا من الصدقات الجارية. أو العلم النافع الذي ينتفع به، والعلم هو أن يبقى بعده تلاميذ ينشرون علمه وينتفعون به، أو يتركوا كتبا. وفي هذه العصور حفظ الله العلم بهذا التسجيل، فما يتكلم العالم وطالب العلم بكلمة إلا وتسجل، فيكون هذا من حفظ العلم. قديما العلم يحفظ بالتلاميذ والكتب، فمن لم يكن له تلاميذ أو كتب يذهب علمه. ولهذا ذكر بعض المترجمين أن بعض السلف كانوا على مرتبة عالية من العلم لكن أضاع علمهم تلاميذهم، وقالوا إن الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كان لهم أقران في منازلهم في العلم لكن أضاعهم تلاميذهم. فقديما كان يضيع العلم بتضييع التلاميذ له أو بعدم تدوينه، وأما في هذه العصور فمن الله على الناس بهذا التسجيل الذي يبقى الصوت بعد موت الميت، فأصبحنا الآن نسمع في الإذاعة وعن طريق الأشرطة أصوات علماء ماتوا من زمن، أصواتهم موجودة فينا، نسمع كلامهم كأنهم أحياء، هذا من توفيق الله، وهذا مما يحمل طالب العلم أن يخلف وراءه شيئا من العلم يبقى بعده، إما في الكتب أو في الأشرطة أو في نفع الناس، فيبقى علمه بعده. ولهذا قالوا إن العالم لا يموت، يموت الإنسان ببدنه ويبقى علمه في الناس، ينتفع الناس به، كما تلاحظون الآن نقرأ كتب مضى على موت أصحابها لربما 1000 سنة أو يزيد، ونحن نقرأ هذه الكتب ونترحم على أصحابها وندعو لهم وننتفع بعلمهم، فهذا من توفيق الله، وليس هناك أبرك وأنفع للمسلم في هذه الحياة أن يقدم علما ينتفع به فإذا ما مات بقي علمه ينفع الناس. وهذا أعظم من الصدقة التي تتعلق بالمال، لأن هذه الحسنة تتعلق بنفع الناس في دينهم، وأما المال فيتعلق بنفع الناس في دنياهم وقد ينتفعون به في دينهم، فالنفع المتعلق بنفع المسلمين في دينهم أعظم من النفع المتعلق بنفع الناس في أبدانهم في مآكلهم ومشاربهم. ولهذا تلاحظون من عهد الصحابة إلى اليوم ما علت همة رجل في طاعة الله عز وجل في أن يقدم لنفسه بعد موته أعظم من ابتغاء العلم، طلب العلم ثم التأليف والتدوين والتدريس والدعوة إلى الله عز وجل. ومن بركة العلم أن الإنسان يتكلم بالكلمة ولا يلقي لها بالا في العلم، يوجه إليها ثم يحملها الناس عنه ويعملون بها سنين طويلة، ولربما عمل بعض الرجال بنصيحة طيلة العمر، وقد يطول عمر الرجل فيطول عمره إلى 100 سنة أو ما يقرب من ذلك وهو يعمل بهذه النصيحة ولقائلها مثل أجر ذلك العام. ليس هناك أبرك وأنفع من هذا الباب العظيم وهو باب العلم، إذا حسنت النية وصح العلم فإنه أعظم ما ينفع الإنسان ويأتيه في قبره, يجري الله عز وجل عليه عمله وهو في قبره. ولكن هذا العلم يحتاج إلى اجتهاد وإلى مثابرة, فالعلم لا ينال بالكسل ولا ينال بضياع الأوقات ولا ينال بالاشتغال بما لا يعني, وإنما يحتاج إلى جمع الهمة وإلى الاجتهاد في طلب العلم وإلى تحصيله مسألة مسألة. العلم لا ينال جملة ولا يحصل في ليلة ولا يطلب في شهر ولا في سنة ولا سنتين, وإنما يحتاج إلى مثابرة وإلى اجتهاد. ويموت العالم وله نهم في طلب العلم, لا ينقضي نهم العالم من علمه حتى يموت تفارق روحه بدنه. فهذا العلم قد يكون في بدايته مشقة على بعض الناس, لكن ما أن يجد طالب العلم حلاوته حتى يشغله عن كل شيء ويصبح همه في الليل والنهار ويكون معتنيا بتحصيله وبتدوينه, فتصبح لذته في طلب العلم وسكون نفسه وراحته في هذا الأمر. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن هو في العلم كان لربما أصابه المرض ولا ينقطع عن التأليف والدراسة, فينصحه الطبيب بأن يترك الكتابة ويترك التدوين, فيقول له شيخ الإسلام إني أجد راحتي في هذا, فيقول الطبيب إن هذا يضر ببدنك, فيقول إني أجد قوة بدني وأجد شفاء مرضي في هذا, فيقول له لما؟ فيقول شيخ الإسلام أحاجك بعلمك, فيقول أليس هدوء النفس وانشراحها وطمأنينتها له أثر وقوة في الشفاء؟ يقول نعم. يقول فإن راحتي في العلم. يقول فيقول الطبيب هذا شيء لا نعرفه في الطب, يعني لا نعرف أن العلم وطلب العلم يتداوى به. فهذا مما يعني يعين طالب العلم أن حياته تصبح كلها في طلب العلم وراحته وطمأنينته في طلب العلم. يتعجب بعض الناس من العلماء يقال لماذا لا يأخذ إجازة, لماذا لا يروع عن نفسه, وما يدري هؤلاء أن هؤلاء لذتهم في طلب العلم وسكون نفوسهم وطمأنينة قلوبهم في طلب العلم. فالشاهد أن هذا الذي يبقى بعد الموت وهو الصدق الجاري والولد الصالح والعلم النافع مما أيضا يجري على الإنسان أجره بعد موته مع العمل الذي يقارنه في قبره. قال عمل يقارنه هناك ويسأله, هناك يعني في قبره, يقارنه العمل في قبره ويسأل, يسأل المسائل الثلاث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لهما منكر ونكير فيقعدانه فيقولان من ربك وما دينك ومن نبيك, فالمؤمن يجيب والكافر والمنافق يقول ها ها لا أدري. فهذه الأسئلة يسأل عنها صاحب القبر, وهذه الأصول الثلاثة وهي المسائل العظيمة هي عليها مدار الإيمان, يسأل عن ربه ويسأل عن دينه ويسأل عن نبيه, فهذه عليها مدار الإيمان. فإذا حقق التوحيد وحقق الإسلام استقام عليه وحقق الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وفق للإجابة. ولهذا هذه المسائل الثلاثة عليها مدار الفرقان بين المؤمنين والكافرين, ولهذا جاء في الحديث أما المؤمن فيجيب وأما الكافر والمنافق فيقول ها ها لا أدري. تلك الساعة ليست ساعة عمل. ومن هنا يستشكل بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الميت انقطع عمله, فكيف يسأل وكيف يمتحن؟ نقول هذه ساعة حصاد وليست ساعة عمل, وإنما هو لإظهار منزلة المؤمن الذي استقام على التوحيد. والتوفيق في هذه الأسئلة لا يكون بالاجتهاد في تلك الساعة, وإنما بما قدم, ولهذا يقول المؤمن في يقين وثبات: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر والمنافق فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون فقلت. دليل على أنه ما كان على يقين، وإنما سمع الناس يرددون شيئا فقاله، هذا لا ينتفع بقوله. ولهذا لا بد من اليقين ولا بد من العلم الصحيح في هذه الأصول الثلاثة. ومن حكمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا تذكير بهذه الأصول الثلاثة، أن نقولها في أذكار الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي عليه الصلاة والسلام. يقولها المؤمن في الصباح والمساء ويرضى بها ويفرح بها، وليس هناك فرح للمؤمن عندما يستحضر نعم الله عليه أعظم من فرحه بأن وفقه الله لهذه الأصول، لأن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أي فضل أن تكون عبدا لله. بعض المخلوقين يعبد البشر، يعبد الأصنام، يعبد الأشجار، وأنت عبد لرب العالمين. أي شرف وأي منزلة أعظم من هذه المنزلة؟ عبد الله أعظم شرف، ولهذا أفضل الأسماء وأعظمها عبد الله وعبد الرحمن. ثم تكون على هذا الإسلام، وهو هذا الدين العظيم الذي اصطفاه الله لرسله، وهو الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم وملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو دعوة الأنبياء والرسل. الإسلام أعظم دين، وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده. أن تكون مسلما موحدا، ثم تكون من أتباع هذا النبي الكريم. لو خير العاقل وأعطاه الله الخيار قبل خلقه: تريد أن تكون من ملة من وعلى ملة من ومن أتباع من الأنبياء؟ لم يختار الرجل أفضل من أن يكون من أتباع هذا النبي الكريم. فاصطفاك الله لهذه المنزلة بغير اختيار منك، اختار الله لك الأفضل، بعث لك أفضل رسله، واصطفاك لتوحيده، وأنزل عليك أعظم كتبه. أي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ ولهذا المؤمن لا يجد في نعم الله عليه أعظم من هذه النعم الثلاثة: أن اصطفاه لتوحيده، واصطفاه لاتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، واصطفاه للإسلام. ولكن هذه النعمة تحتاج إلى شكر وإلى ثبات وإلى سؤال الله عز وجل أن يثبته على هذه الأصول الثلاثة. ولهذا دائما أقول وأذكر نفسي وإخواني: كل ما يفوت على الإنسان من الدنيا فأمره سهل وله فيه عوض، إلا هذه الأصول الثلاثة. من فاته شيء منها لم يعوضه بشيء، من فاته ربه ليس له عوض من الخلق، ومن فاته دينه ليس له عوض من الأديان، ومن فاته نبيه ليس له عوض من الرسل ومن العلماء. العالم تستغني عن عالم وتسأل تطلب العلم على غيره، ولكن هذا النبي من حاد عن طريقه وتنكب سنته فليس له عوض. ولهذا يحتاج الأمر أن يستشعر المسلم هذه الأصول الثلاث، وأن يشكر الله الليل والنهار، ويثني على الله بما هو أهل أن اصطفاه لهذه الأصول الثلاث، ويسأل الله أن يثبته عليها حتى يلقى الله، ويحرص أن يكون محققا لهذه الأصول الثلاثة بالعلم وباليقين والانقياد لما تقتضي هذه الأصول. ولهذا وفق الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لتأليف هذه الرسالة التي لم يسبق إليها، وهذا من أعجب الأمور، أن يغفل الناس عن هذه الأصول الثلاثة فلم يصنفوا فيها كتابا حتى يأتي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فيصنف فيها الأصول الثلاثة التي أصبحت في شهرتها من أشهر الكتب، رسالة مختصرة في ألفاظها عظيمة في معانيها. فعلى المسلم أن يعرف هذه الأصول، وأن يلقن أبناءه هذه الرسالة التي اشتملت على هذه الأصول الثلاثة حتى يوفق للإجابة. يسأل عن هذه الأصول الثلاثة وهي أصول الدين التي عليها مداره، والسؤال يكون للمسلمين، قال بعض أهل العلم ولمن أظهر الإسلام، ولهذا جاء أن المنافق يسأل، واختلف في الكفار هل يسألون أم لا يسألون، لأن بعض أهل العلم يقول هذا السؤال لمن أظهر الإيمان، وأما من أظهر الكفر فإنه لا يمتحن، فمن أظهر الإسلام بصدق أو بغيره يسأل، فيسأل المؤمن ويسأل المنافق. وأما عذاب القبر فإنه يقع للكفار ولعصاة المسلمين بغير خلاف، لكن النزاع هل يسأل الكفار أو أنهم يعذبون مباشرة من غير سؤال. نعم. قال المصنف رحمه الله، قال الناظم رحمه الله: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. ثم قال الناظم بعد أن عرض هذه المسائل في هذه المنظومة العظيمة: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، أي ما ذكرته في هذه المنظومة هي عقيدة السلف، وهي عقيدة الأئمة الأربعة الفقهاء الذين يقتدى بهم في العلم اليوم، وانتشرت واشتهرت مذاهبهم، وهو الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، والإمام مالك، والإمام أبو حنيفة، والإمام أحمد. هؤلاء الأئمة الأربعة الذين كلهم على هذه العقيدة وهي عقيدة السلف، وهم متبعون للسلف وعلى عقيدتهم، وإن كان قد يصدر من بعضهم أو منهم جميعا مسائل يؤخذ منها ويرد، كما قال الإمام مالك: ما منا إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. فتلد عليهم مسائل رحمهم الله كما تلد على غيرهم من العلماء، يجتهدون ويخطئون، وأما أن يتعمدوا مخالفة السنة فإنهم كلهم مجمعون على العمل بالسنة، ومتفقون على الأخذ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها، ولكن قد يجتهد الرجل منهم ولا يطلع على الحديث، أو يطلع عليه ولا يثبت عنده، أو يكون له عذر في فهمه على وجه غير وجه الصحيح، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فهؤلاء كلهم على العقيدة الصحيحة، ولا يعرف عنهم اختلاف في العقيدة إلا ما نقل عن الإمام أبي حنيفة، وهو القول بقول المرجئة في باب الإيمان، وأن العمل وأن الإيمان اعتقاد وقول، وأخرج هو وفقهاء الكوفة العمل من الإيمان، وهؤلاء خطأهم السلف، وذكروا أن هذه المقالة هي من المقالات المبتدعة التي وافقوا فيها المرجئة، فالمقالة بدعة، ولكن السلف لم يبدعوهم، وإنما وردت بعض عبارات عن السلف في الكلام في أبي حنيفة، ثم أفضى أمرهم وحالهم إلى الإطباق على إمامته وفضله. ولهذا ما جاء عصر شيخ الإسلام ابن تيمية بل قبله من العصور كالقرن السادس وما بعده إلا والأمة مطبقة على إمامة أبي حنيفة، وإنه من كبار أئمة أهل السنة، ولا يزال العلماء اليوم مطبقون مجمعون على إمامة أبي حنيفة، ولو سمع بعضهم من يتكلم في أبي حنيفة ببدعة لربما عاقبوه بذلك، فإن هناك نابتة من ذوي الجهل يبدعون الإمام أبا حنيفة ويخرجونه من السنة، ويزعمون أنه بخطئه خرج من دائرة أهل السنة، ولا أدري هل يلحقونه بأهل البدع ويخرجونه من دائرة أهل السنة بالكلية، فإن هذا أمر خطير. وأما خطأه فمعروف ما ينازع فيه، وقوله لا شك أنه بدعة، القول بإخراج العمل من ماهية الإيمان هذا لا شك أنه بدعة، ولكن الرجل قد يقول بالقول المخالف ولا يخرج من دائرة أهل السنة بمجرد مخالفته. وقد صدرت مقالات كثيرة من أهل السنة والجماعة في بعض المسائل في الإيمان وفي القدر وفي الصفات، كما نقل عن ابن خزيمة القول في حديث الصورة أنه ينكر أن يكون الضمير يرجع إلى الله، ويقول إن خلق آدم على صورتها أي على صورة آدم. وهذا القول قال العلماء أنه قول الجهمية، ومع هذا ما حكموا في ابن خزيمة بأنه جهمي. وكذلك انتشرت مقالات كالقول بفناء النار، وقال بها بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية منهم الإمام ابن القيم، وما بدعهم العلماء، مع أن هذا القول هو قول المخالفين، وأهل السنة يقولون بأبدية النار كما يقولون بأبدية الجنة. ولكن من لم يعرف العلم جهل مواقف العلماء من الأخطاء، فإن من عرف أحوال العلماء عرف أن لهم أخطاء وزلات ما سلم من هذا أحد. كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الرجل العظيم الجليل القدر في الإسلام قد يصدر منها الخطأ والزلة فلا يبدع بها. وأقوال العلماء في هذه المسألة مشهورة، حتى لو جمعت لربما بلغت مجلدا ضخما في أن العالم المجتهد يخطئ، سواء الخطأ في المسائل الأصولية والمسائل العملية أو المسائل العلمية، وخطأه إن كان الحامل عليه الاجتهاد مغفور. قال شيخ الإسلام وأمرهم دائر بين الأجر والأجرين. فهذا الذي عليه العلماء، وعلى من يرجو النجاة لنفسه أن يمسك عن تبديع أهل العلم والوقيع في أعراضهم، كالإمام أبي حنيفة، كالإمام النووي، كالإمام ابن حجر، فإن هؤلاء علماء قدموا للدين وللعلم شيء كثير ولهم أخطاء، فهذه الأخطاء نسأل الله أن يغفرها لهم وأن يتوب عليهم منها وأن يرفع درجاتهم بما معهم من العلم. وأعظم ما يقدم الإنسان لنفسه أن يلقى الله سلامة الصدر للعلماء وبحبهم، ويتمنى ويرجو من الله عز وجل ويدعو الله أن يغفر لهم، فإن محبة الصالحين محبة العلماء من أعظم ما يتقرب به المؤمن والإنسان العاقل لنفسه حتى يلقى الله بمحبة العلماء. وعلى طالب العلم الحذر من تبديع هؤلاء، فإن هؤلاء العلماء قرأ كتبهم من هو خير منه، وعرف أخطاءهم من هو خير وأعلم وأغير على دين الله، وما قالوا فيهم ما قال هؤلاء الجهل. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أتى بعد هذه الفتنة، وبعد الكلام في أبي حنيفة، وبعد ما قال الناس فيه، ومع هذا لم يبدع. وإذا ثبتت نسبة هذه المنظومة له فهو يقرر أن هذه عقيدة أبي حنيفة، ويذكر أنه من أئمة أهل السنة. وهذا الطحاوي الذي تقرأ عقيدته واعتمدت في الجامعات واعتمدها العلماء يصرح في بدايتها أن هذه عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه. فأبو حنيفة من أهل السنة، وهو إمام من أئمة أهل السنة، ومن بدعه وأخرجه بخطئه من دائرة أهل السنة فهذا من الخذلان المبين. أن يكون الرجل وفقه الله لهذا العلم ونشر علمه، انتفع الناس بعلمه وأطبق العلماء على فضله، فيأتي من يأتي في هذه العصور المتأخرة ويتكلم فيه ويبدعه ويخرجه من دائرة أهل السنة. نعم. قل الناظم رحمه الله: فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. ثم بعد أن ذكر الأئمة الأربعة وأنهم على عقيدة أهل السنة قال: فإن اتبعت سبيلهم فموفق. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، من هؤلاء الذي اتبع سبيلهم؟ فيهم أبو حنيفة. هل قال من اتبع سبيلهم مخذول؟ ولو كان أبو حنيفة مبتدع هل يقول الناظم من اتبع سبيله فموفق؟ فهذا دليل أنهم على السنة كلهم. وأما أخطاءهم نعم نتجنبها، سواء خطأ أبي حنيفة أو غيره من الأخطاء، فإنه ما من عالم إلا وأخذ عليه مسائل، وهذا يعرفه من عرف العلم. ما من إمام، لا الإمام مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيفة، كل هؤلاء أحصى العلماء لهم أخطاء، ويكون أحيانا القول الصحيح في مقابل قول هذا الإمام، وكثير من المسائل يكاد يكون هؤلاء قولهم فيها هو الحق، قول الجمهور منهم إن شاء الله قريب إلى الحق إن لم يكن هو. ولهذا تجد أن العلماء الموفقون إذا اجتهدوا في المسائل نظروا في أقوال هؤلاء الأئمة الأربعة لعلمهم ولفضلهم، فكيف يجعل الله لرجل القبول بحيث إذا جاء المحقق للمسائل بحث عن قول أبي حنيفة وإن لم يظفر به يعني كأنه فقد شيئا من العلم، إلى أن يظفر به فيضيفه إلى قول الأئمة الثلاثة فيقول قال أبو حنيفة كذا وقال مالك كذا وقال الشافعي كذا وقال أحمد كذا. فهذا مما يدل على فضل هذا الإمام، وهناك سنن كونية يعرفها العقلاء أن الله لا يمكن أن يجعل الظهور ونشر العلم والقبول في الأرض للمبتدع أبدا، وإنما هذا دليل على فضل هؤلاء وأن الله اصطفاهم. وأما هذه الأخطاء، نعم نحن أول من يدعو إلى تجنب الأخطاء وتجنب الزلات، وأنه مهما علت درجة الإمام في الفضل والسنة حتى ولو كان من الصحابة، وتبين لنا بالاجتهاد أن هذا القول مخالف للنص باجتهاد منه، فإنه يتجنب الخطأ ويحفظ مقام ذلك العالم. وعلى طلاب العلم أن يقرأوا رسالة شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فإنه ما صنفها إلا للذب عن العلماء، ومن وجد في نفسه شيء على العلماء فليقرأ هذه الرسالة فإنها فيها شفاء لما في النفس وإزالة للشبهة لمن اشتبهت عليه هذه المسائل. قال فإن اتبعت سبيلهم فموفق، يعني في دينك وفي اتباعك وفي أخذ العلم عنهم، وإن ابتدعت فما عليك معول، وإن ابتدعت يعني في مقابل اتباع سبيلهم الابتداع، هذا دليل على فضله. إذا خلفت أقوال الأئمة من أئمة السلف والأئمة الأربعة والعلماء وابتدعت، والبدعة هي مخالفة السنة وهو إحداث قول جديد في الدين، فهذه هي البدعة. وإن ابتدعت فما عليك معول، والمعول هو المعتمد، أي ما عليك اعتماد ولا عبرة بك ولا قيمة لك إن لم تتبع السنة. وهكذا الرجل إنما تكون قيمته باتباعه للسنة، وإذا حاد عن الطريق وحاد عن السنة فما عليه معول وما عليه معتمد، وفي مقابل هذا الاعتماد على أهل السنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام إنه لا يوجد أحد ممن يعتد بقوله في العلم، لاحظ يعتد بقوله، وذكر هؤلاء الأئمة الأربعة غيرهم من أهل العلم، فهؤلاء الذين يعتد بقوله، أما المبتدع فلا يعتد بقوله ولا يعول على قوله ولا يرجع إلى قوله. فهذا من ثمرة الاتباع، إن من اتبع السنة أصبح يقتدى به في العلم وأصبح إماما في الخير، يعول الناس على كلامه ويرجع الناس إلى قوله ويعتني الناس بقوله وكلامه لأنه وفق للسنة. وإذا ابتدع فإنه لا يبالي الناس به. أين أهل البدع من هؤلاء الأئمة الأربعة؟ أين الجهم؟ أين الجعد؟ أين ابن سبأ؟ أين ابن أبي دؤاد؟ هل يذكرون في العلم؟ هل تذكر كتبهم؟ هل يقول الناس قال فلان رحمه الله من هؤلاء؟ إنما يقول الناس قال أبو حنيفة رحمه الله، قال الشافعي، قال مالك، قال أحمد، قال البخاري، قال مسلم. هؤلاء العلماء هم الذين وفقهم الله، ومن اتبع سبيلهم فموفق كما قال الناظم، ومن حاد وابتدع فإنه من الذين حادوا عن السنة، فلا اعتبار بقوله ولا اعتضاد بقوله. ولهذا ذكر العلماء أن الإجماع إنما يعتد بقول أهل السنة، وأما أهل البدع فإنه لا يعتد بقول في الإجماع، وأبو حنيفة ممن يعتد بقول في الإجماع، فلو كان مبتدعا ما اعتد الناس بقوله وما رجع الناس إلى قوله. فهذا مما يدل على التوفيق، أن من اتبع سبيل هؤلاء الأئمة واتبع سبيل غيرهم من العلماء أنه موفق. وهذا هو آخر بيت في هذه المنظومة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجعلها زيادة لنا في العلم واليقين، وأن يثبتنا على طاعته وعلى السنة حتى نلقى الله غير مبدلين ولا مغيرين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وعانكم وطلابكم على العلم النافع وعامل الصالح. قل السائل: ذكرتم حفظكم الله في الدروس الماضية أن الكفار لا يمرون على الصراط، ولقد أشكل علي قول الله تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. هذه من المسائل التي دائما ننبه عليها. الصراط إذا ذكر في القرآن يتنوع، فقد يراد به الإسلام، وقد يراد به الدين، وقد يراد به القرآن، وقد يراد به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. اختلف العلماء، قالوا الصراط القرآن، بعضهم قال الصراط الإسلام، بعضهم قال الصراط النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يكون بتنوع هذا اللفظ. دائما ننبه إلى أن هذه الألفاظ الشرعية إذا وردت في الكتاب والسنة فإنه ينبغي أن يتنبه إلى مورد هذا اللفظ وإلى معناه، وأن يرجع إلى كلام العلماء في تفسير هذا اللفظ. قل السائل: ذكرتم أن التجلي للجبل بالذات، لكن ورد آثار عن بعض السلف كابن عباس ولم أجد له سندا، والربيع والضحاك وغيرهم، بأن الله تجلى بنوره، فهل يصح منها شيء؟ التجلي من الله عز وجل تبارك وتعالى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تجلي مضاف إلى الله، ولا يجوز أن يتأول. وأما إذا ثبت شيء عن السلف في هذا فالمقصود أن هذا النور الذي هو من الحجب، ويكون التجلي لله عز وجل مع هذا النور، وقد جاء في الحديث: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصر. هذا هو الثابت عن السلف، وأن التجلي حصل من الله تبارك وتعالى، وإن دك الجبل على إثر هذا التجلي، لأن الله لما قال موسى: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. هذا الاندكاك للجبل وصعق موسى هو على إثر هذا التجلي، ولهذا نحن نثبت هذا الفعل من الله تبارك وتعالى ولا نتأوله. وأما ما جاء عن السلف فإنه لا يخالف ما ذكره العلماء والمحققون من أن هذا التجلي من الله تبارك وتعالى. قل السائل: نفخ الله تعالى في آدم، فهل نقول نفخ بذاته أم نمسك عن التفصيل؟ كيف نفخ بذاته؟ نفخ فيه الروح، وهذه الروح مخلوقة، كما تنفخ الروح الآن في كل جنين في الرحم تنفخ فيه الروح، فهذا النفخ هو نفخ الروح المخلوقة. وينبغي ترك التكلف والتنقيب عن مسائل سكت عنها السلف، فإن بعض الناس لديه شغف بالتنقيب عن هذه المسائل. الروح التي نفخت في آدم مخلوقة بلا نزاع، والله عز وجل أخبر أنه نفخ فيه الروح، وعيسى نفخ فيه الروح، وهذه الروح التي هي روح آدم وروح عيسى مخلوقة، ولا يجوز لنا التكلف والبحث والتنقيب كيف حصل هذا النفخ، كيف حصل هذا الأمر، وإنما الوقوف عند حدود النص. نعم. قل السائل: كيف يتعامل طالب العلم مع كتب بعض العلماء التي فيها شيء من التأويل في الصفات والاعتزال؟ هذه الكتب الناس فيها على مرتبتين، فالعلماء وطلاب العلم الذين يميزون يعرفون هذا الباب يتجنبون الخطأ يستفيدوا من هذه الكتب ويأخذوا العلم الذي فيها ويتجنبوا الخطأ، وأما طالب العلم الذي الصغير الذي لا يميز فليس له أن يقرأ هذه الكتب، لأنه قد يقع في بعض ما ورد فيها من التأويل وهو لا يشعر، خصوصا أن بعض هذه الكتب فيها من الأقوال في تأويل الصفات ما لا يتنبه إليه من لا يعرف هذا الباب. بل ذكر العلماء أن الزمخشري قد دس في كتابه الكشاف الكثير من التأويلات التي إنما تستخرج بالمناقيش، وهذا لا يعرفه إلا من كان متبحرا في العلم. وكتاب الزمخشري لا ينصح به مطلقا إلا لعالم جليل ينتفع ببعض جوانبه، وأما طلاب العلم فيغنيهم عن هذا الكتاب غير من كتب التفسير. ولكن الله أمر بالإنصاف، ليس كتاب ابن الجوزي والقرطبي ككتاب الزمخشري، فإن كتاب القرطبي وابن الجوزي وكذلك البغوي أيضا فيه ما فيه وهو أسلم من الجميع، فأسلم هذه الكتب تفسير الطبري، تفسير ابن كثير السعدي، وأضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، ثم يليها في الرتبة البغوي، وفيه شيء من التأويل لكنه قليل، والبغوي إمام في السنة. ثم بعد ذلك هناك من الكتب التي نفع الله بها في التفسير كتاب القرطبي، كتاب ابن الجوزي، كتاب الشوكاني، فتح القدير، فهذه الكتب فيها ما فيها إلا أنها فيها علم غزير ينتفع به. وأما الكشاف فهو بعد هذه الكتب في الرتبة من حيث سلامة من الأخطاء. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يميز من كان لديه فهم يستطيع تجنب هذه التأويلات ينتفع بما جاء في هذه الكتب من العلم، وإذا كان ممن لا يميز ويخشى عليه أن يتضرر بما فيها من التأويلات فعليه أن يتجنب هذه الكتب ويرجع إلى كتب العلم الذين يعني سلمت من التأويلات في باب الصفات. قل السائل: إذا كان صاحب العمل هو الذي يوزن في الميزان يوم القيامة هو الكافر أو المشرك، وكيف نفهم إذن قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا؟ نعم، قال العلماء أن هؤلاء لا يوزنون أصلا، لا نقيم لهم وزنا، هذا دليل على أنهم لا يوزنون. وقيل أنهم يوزنون ولا يزنون جناح بعوضة، فمن قال من العلماء أنهم لا يوزنون أي ليس لهم ثقل، ومن قال يعني أنهم يوزنون قال أنهم يوزنون أي يضعون في الميزان ليس لهم ثقل، ومنهم من قال لا يوزنون أي لا يضعون في الميزان أصلا. نعم. يقول السائل: يقول القحطاني في نونيته: زعمتم أن يعني ردا على الأشاعرة: أزعمتم أن القرآن عبارة فهما كما تحفظون قرآنان، فما المقصود بالشطر الثاني في هذا البيت؟ نعم، على قول الأشاعرة أن القرآن عبارة عن كلام الله هم قرآنان، فقرآن معناه من الله وقرآن آخر ألفاظه من الناس، فيكون هذا اللفظ الذي يزعم أنه عبارة وليس بكلام الله، والقرآن هو معاني، وهذه المعاني لا بد من شرط الإنكار أن يكون عالما بما يأمر عالما بما ينهى، فهذا شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن كان عالما وعرف أن هذا منكر وعلمه وبلغه يجب عليه الإنكار بحسب هذه المراتب الثلاثة، فإذا قام غيره من المسلمين وأنكر برئت الذمة، وإذا سكتوا جميعا أثموا جميعا. قل السائل: ما معنى التردد في قوله تعالى: ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي الحديث؟ تردد هنا ليس كما يفهمه البعض من التردد الذي يحصل للناس، وهو الجهل بأي المصلحتين أو أي الأمرين أصلح، هذا تردد الناس، تردد الإنسان بين أمرين أيهما أنفع لجهله بالعواقب. التردد المضاف إلى الله الذي قال ما ترددت عن شيء أنا فاعله مفسر في الحديث، وهو أن هذا الولي الصالح لما استقام على طاعة الله أحبه وأحب ما يحب، وكان هذا الولي يكره الموت بطبيعته، والله يكره مساءته ولا بد له من الموت، فسمى هذا تردد، أن الله قضى بالموت لكل حي وأنه يكره ما يكره هذا الولي وهذا العبد الصالح، فسمى الله هذا ترددا، ثم قال ولا بد له منه أي من الموت، فهذا ليس بتردد يرجع إلى يعني عدم العلم بالمصالح، ولكن يدل على رحمة الله بعبده، فهذا يفيد فائدة أن هذا الموت الذي يكرهه العبد يكره الموت لكراهية العبد لذلك، فكيف به بعد الموت أن يعذب هذا العبد أو أن يتعرض هذا العبد لعقوبة فإن هذا أبعد ما يكون. فإذا كان الله يكره له الموت بكراهيته له ولا بد له منه، فكيف بما جعله الله من السنن الكونية والشرعية من إثابته على الطاعة ومن مغفرته له؟ هذا معنى التردد الذي في الحديث. نعم. قل السائل: ما معنى قديم النوع حادث الآحاد؟ قديم النوع أي الجنس، لأن الكلام جنس والسمع جنس والحكمة جنس، فمعنى قديم النوع أي نوع هذه الصفة قديم، وهو الكلام، وأفرادها وأجزاؤها متعلقة بمشيئته تبارك وتعالى. قل السائل: إذا قلنا إن المجنون والصبي لا يسألان، فهل بعد دفنهما يدعى لهما بالتثبيت؟ نعم، يدعى لكل مسلم من المجانين ومن غيرهم، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للصبي، ولكن قال العلماء هؤلاء لا يكلفون، ويكون هذا الدعاء يعني رفعة لهم عند الله عز وجل، ولأنه شرعت الصلاة على كل مسلم. وأما المؤاخذة فإنهم لا يؤاخذون بما صدر منهم في حال الجنون وفي حال عدم التمييز. نعم. قل السائل: هل تأويل الرؤى علم مكتسب؟ نعم، تأويل الرؤى علم يكتسب ويتعلم ويعرف، وقد يفتح لبعض الناس فيه ولو كان ممن يعني لم يكن له به عناية كبيرة، ولكنه كغير من أنواع العلوم، من الناس من يتعلمه ويحسنه، ومن الناس من لا يحسنه. وقد شاع اليوم بين الناس أن كل طالب علم وعالم له معرفة بتعبير الرؤى، هذا غير صحيح، فإن علماء كبار وأئمة ما كانوا يعبرون الرؤى، بل كان في عهد السلف قلة قليلة من العلماء كانوا يعبرون. ففي الصحابة كان يعرف أبو بكر بتعبير الرؤى، وفي التابعين ابن سيرين كان يعرف بتعبير الرؤى، وهؤلاء أفراد في مقابل مجموع العلماء. وأما اليوم فشاع في الناس السؤال عن التعبير، وأنا أتكلم عن تجربة خاصة، تأتيني اتصالات كثيرة عن تعبير الرؤى، وأنا دائما أقول أنا لا أعبر الرؤى، ووجه يعني من كتب هذا في النت، ويأتي كثير من يقول أن كتب أنك معبر، فأقول لهم هذا غير صحيح، فينبغي أن يتنبه لهذا الأمر، ليس كل طالب علم يعبر الرؤى، وإنما التعبير له أناس يحسنونه، وهؤلاء إذا سئلوا يجيبوا. أما أن يسأل كل الناس ويشغل طلاب العلم بكثرة الاتصالات من أجل تعبير الرؤى، فإن هذا من شغل الأوقات بهذا الأمر، وفيه أيضا شغل لأهل العلم بكثرة الأسئلة عن هذا الأمر. نعم. قل سأل: هل يخرج من أهل السنة والجماعة من وافقهم في الفروع وخالفهم في بعض مسائل الأصول؟ العلماء قالوا إذا خالف الرجل في مسائل الأصول فإنه يخرج بهذا من أهل السنة، وأما الفروع فقالوا إن الخلاف في بعض هذه المسائل لا يخرج إلا إذا كثرت كما يقول بعض أهل العلم، ولكن هذا كله في التقرير المطلق وفي الأحكام المطلقة، أما تنزيل هذا على المعينين فهناك ضوابط يعرفها أهل العلم، فإن الرجل المجتهد في العلم قد يخطئ أحيانا في بعض المسائل متعلقة بالأصول، وقد يوافق الخوارج في بعض فعلهم أو أقوالهم، وقد يوافق بعض المخالفين من أهل الكلام في بعض أقوالهم، فلا يخرج من أهل السنة بهذا الخطأ. نعم. قل سائل: قال الله تعالى: فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، هل يصح الاستدلال بالآية بأن الجهل ليس شرطا في عدم التكفير، حيث سمى الله المشركين في الآية جاهلين؟ هذه مشكلة، يعني عدم فهم النصوص وأن تنزل على غير منازلها، عندما يخبر عن المشرك بأنه جاهل فيأتي من يقول المشركون جهال ومع هذا قامت عليهم الحجة، هذا من التأويل للنصوص، هذا من إخراج النصوص عن منازلها، تأويل الذي دلت عليه أدلة أخرى وبينت، وإلا فلا شك أن كل مشرك وكل كافر أنه جاهل ولو لم يجهل ما وقع في الشرك، ولكن هذا الجهل ليس هو الجهل الذي يقال أنه يرفع به الحكم، وهو أن يكون الرجل طالبا للحق والهدى من المسلمين ويخطئ وتزل قدمه وهو مجتهد في طلب العلم ثم يعرض له خطأ، فهذا الخطأ الذي حمله عليه جهل أو تأويل لا يؤاخذ بهذا. ولهذا تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر الكثير من المخطئين والمتأولين، سجد له معاذ ولم يكفره، وحاط بن أبي بلتع أراد أن يطلع المشركين على أخباره ولم يحكم عليه بالنفاق، وحصل من بعض أصحاب اجتهادات، ومع هذا ما حمل هذه الأخطاء على الكفر أو على التبديع، وإنما كان يوجههم ويبين لهم الحق ويعذرهم بالتأويل ويعذر بالجهل. نعم. قل السائل: هل يجوز لي أن أخذ من زكاة مال والدتي كي أسدد ديني، علما أنني أشتغل وعندي دخل شهري، ومن هم الغارمين المذكورون في آية الزكاة؟ لا يجوز أن يأخذ من زكاة أمه، لأن الزكاة يقول العلماء لا تعطى للأصول ولا للفروع، وخاصة أنه ذكر أن لديه راتب يقول لا يكفيني. كثير من الناس اليوم يتوسعون في النفقة ويقول الراتب لا يكفيني. لو سألت نقول بنسبة كبيرة موظفين هل يكفيك الراتب؟ قل ما يكفيني. لا ينقضي نهم الناس من الدنيا لو مقصود أن هذه العبارة التي دائما نسمعها وتلقى أيضا على المفتين أن الراتب لا يكفي، ينبغي أن تضبط. إذا كان لا يكفي للنفقة التي يحتاج إليها الإنسان فهذا ينظر فيه، وأما إذا كان لا يكفي مع التوسع في النفقات فإن كثير من الموظفين اليوم يقول الراتب لا يكفي ولا يزال يطلبون الزيادة، يقولون رواتبنا ما تكفي مهما بلغت. فينظر في هذا، إذا كان الحاجة ضرورية ما يحتاجه الإنسان إليه، حاجة يعني يتطلبها الزمن والوقت الذي يعيش فيه، نعم. أما التوسع فهذا لا ينتهي، ومع هذا لو كان هذا محتاج فليس له أن يأخذ من زكاة أمه. نعم. يسأل الطلاب عن درس الاثنين. والله الأصل في كتاب التوحيد، إلا إن رأيتم أن نأخذ يعني إجابة على الأسئلة ويكون لقاء مفتوح حتى ينتهي الاختبار، هذا لكم، ما أدري رأيكم كيف؟ لا لا ما يمكن، إما أن نأخذ كتاب التوحيد أو نأخذ يوم ويومين ونرجع إلى درسنا. إذن يوم الاثنين يكون إجابة على الأسئلة، يوم الثلاثاء نبدأ إن شاء الله في كتاب التوحيد. يقول السائل: هل الجنة والنار موجودتان، وهل هما يفنيان عند فناء كل شيء؟ نعم، وجود الجنة والنار حق ودلت عليه الأدلة، وأما الفناء فإنهما لا يفنيان، وهذه عقيدة أهل السنة. أما عدم فناء الجنة فمتفق عليه، وأما فناء النار ففيه أقوال لبعض أهل العلم، ولكن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة هو أن كل من الجنة والنار لا تفنيان. قل السائل: كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ إذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، والحديث الآخر: إذا اقتتل المسلمان فالقاتل والمقتول في النار، وما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل أخيه. هذه مسألة تخفى على بعض الناس، وهو فرق بين من حرص على المعصية ولم يمنعه منها إلا العجز، وبين من هم بالمعصية ثم تركها ابتغاء الأجر. فرق بين الأمرين، أن يهم بالحسنة ثم يستحضر عقوبتها فيتركها لله، هذا يؤجر عليه، يؤجر على تركها لا يؤجر على الهم بها. وأما الذي جاء في الحديث أن القاتل والمقتول في النار، قيل: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه. فهذا حريص وبادر إلى السبب ورفع سيفه وقاتل، وما منعه من القتل إلا أنه قتل. وهكذا كل من حريص على معصية ولم يمنعه منها إلا العجز فإنه يحاسب بها على ما دل عليه هذا الحديث. نعم. قل السائل: أهل الكتاب الذين ماتوا قبل البعثة هل يسألون هذه الأسئلة الثلاثة في القبر، أم يسألون عن نبيهم الذي أرسل إليهم؟ بل كل أمة تسأل عن نبيها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، اليهود يسألون عن نبيه، وهناك خلاف أيضا هل السؤال عام في كل الأمم أو أنه خاص بهذه الأمة، لكن لو قيل به فإنه لا يسأل اليهود قبل البعثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يوجد أحد من أهل الأرض لا من اليهود والنصارى إلا هو مخاطب برسالة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيسأل عنها إذا قيل أن الكفار يسألون، فسيسأل هؤلاء عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قل السائل: جاء في الحديث أننا لم نؤمر أن نكسو الحجارة، فهل في معنى هذا ما تلوين الغرف والجدران في المنازل؟ هذه مسألة تكلم فيها السلف، وكرهوا ستر الجدران وتزيين البيوت، ولكن هذا اليوم أصبح من العلم الذي لو تكلم فيه لأحدث فتنة، لأن ابتلي الناس بتزيين البيوت وستر الجدران وتوسع الناس في هذا، وبعض العلماء يرى أن هذا مكروه، وبعضهم يرى أنه إذا بولغ فيه وصل إلى حد المبالغة فإنه يحرم. وأقول إذا شاع شيء في الناس والعلماء ما أنكروه ولا حرموه فإنه ينبغي اتباع العلماء، فإن في عصر فيه أئمة كبار ولهم بيوت وتعرض عليهم المسائل فما حرموا هذا، لكن نقول من تنزه في نفسه وتورع تجنب ذلك هذا خير، وأما أن نحرم على الناس شيء ليس فيه شيء ظاهر ولم يقل به أحد من العلماء فهذا مما يتجرى عليه بعض من يشد في قوله في مقابل مجموع العلماء الذين ينبغي الرجوع إليهم في هذه المسائل. قل السؤال: هل يصح الحديث الذي فيه أن موسى عليه السلام حينما رأى أمة محمد صلى الله عليه وسلم طلب أن يكون منهم؟ ما أدري، الله أعلم. قل سائل: كيف نجمع بين هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قول الله تعالى فاستبقوا الخيرات، فمن المعلوم أن معنى استبقوا هو أن تدخل السباق وتسبق غيرك، كل شخص يريد أن يكون هو الفائز بالتالي فإنه لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ هذا غير صحيح، هذا الفهم غير صحيح، وإنما استباق الخيرات لا يعني أنك لا تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أنت تسابق وتحب له الخير، ودائما كنت أقول أن هناك فرق بين المسابقة في الدنيا التي تضيق ويزدحم الناس على منزلة أو على منصب أو على امرأة يريد كل أن يتزوجها أو على وظيفة، أما الآخرة شأنها عظيم وهي أوسع من تضييق الناس، فأنت تسابق ولا تكره لأخيك أن يكون في مرتبتك، لأن هذا عند الله عز وجل لكل ثوابه، فما يوجد أحد يسابق في الخير من العلماء والفقهاء يقول إني ما أتمنى أن يبلغ منزلتي أحد، بل من النصح للمسلمين أن تتمنى أن تكون من أفضل الناس وأن يكون المسلمون كلهم في هذه المرتبة، ما يتعارض، واستباق الخيرات هو فعل الخيرات، ولا يعني ذلك أن تكره المسلمين، ولهذا ما زال العلماء يدعون إلى الخير، ولو كان العالم يكره للناس الخير ما أرشدهم إلى كثير من الفقه والعلم قال حتى لا يعملوا به والعياذ بالله، هذا ما يقول عام، وإنما يتمنى أن يكون كل مسلم على أفضل ما يكون هو من المنزلة، وهذا لا يكره لهم الخير ولكنه يسعى أن يكون من السابقين إلى هذا الخير. قول السائل: ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنهما ليعذبان ما يعذبان في كبير، قال ما معنى النميمة في الحديث؟ النميمة كما قال العلماء هي نقل الكلام بين الناس على بقصد الإفساد بينهم والوقيع بين المسلمين. قالوا لماذا استعمل في الحديث يمشي بالنميمة؟ يمشي هذا فعل النمام أنه ينتقل من مكان إلى مكان، ويطلق عليه أنه يمشي لكثرة ما يفسد، يذهب إلى هذا ويلقي كلمة ويذهب إلى هذا ويلقي كلمة، هذا فعل النمام. قل السائل: رجل اشترى بضاعة من رجل آخر وهو يعلم أنها اشتريت من مال حرام أو مسروقة، وهو الآن نادما ويريد أن يتصرف بهذه البضاعة، فهل يبيعها ويتصرف بثمنها أم ماذا يفعل؟ ليس من شرط المال إذا اشتريته بمالك أن تعلم من أين كيف حصل عليه صاحبه، لأن الذي في الأسواق اليوم لا تدري عن مصدره، لكن قال العلماء إذا كان الشيء بعينه محرم مثل مال مسروق بعينه، السيارة مسروقة لا يجوز أن تشتريها، أما أموال الآن في المحلات التجارية وأنت لا تدري عن مصادر التجار فأنت لست بمسؤول، هذا من التشديد على النفس. المهم أن تشتري بمالك، وأما هذه التجارة وهذه الأموال كيف جاءت إليهم وكيف حصلوها لست بمسؤول عنهم. نعم. قل السائل: هل الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الرجل من دائرة أهل السنة؟ الاحتفال بالمولد بدعة من البدع التي أنكرها العلماء ولا يفعلها أهل السنة، وإنما هي من فعل أهل البدع. نعم. قل السائل: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من تبعه، هل معنى مثل في الحديث هو المساواة في الأجر بينهما، أم أن له أجرا كما له أجر ولا يقتضي المساواة؟ لا يقتضي المساواة، ولكن له مثل الأجر في من حيث الجزاء، ويضاعف الله عز وجل لصاحب العلم، والذي دل على الخير مضاعفة عظيمة. وهذا مثل ما يقال العمرة مثلا، فمن صلى في قباء كان له كأجر عمرة، ولا يعني هذا أن تكون كالعمرة التي يذهب إلى مكة ويقول